بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق أن الكلمة لها ثلاثة أحوال: إما أن تقبل النون وتدل على الطلب، وإما أن تقبل النون ولا تدل على الطلب، وإما أن تدل على الطلب ولا تقبل النون. يعني صارت الأحوال ثلاثة. فإذا كانت الكلمة تقبل النون وتدل على الطلب فهي فعل أمر، مثل يا زيد اضربن عمرا، اضربن عمرا. فاضربن فعل أمر، والدليل على ذلك أنه مركب من شيئين: الأمر الأول أنه قبل نون التوكيد، والأمر الثاني أنه يدل على طلب الضرب. القسم الثاني أن تدل الكلمة على الطلب ولكنها لا تقبل النون، مثل صح فهي تدل على طلب السكوت ولكنها لا تقبل النون، فلا يقال صهن. طيب، وهذا القسم الثاني هو الذي يسمى بأسماء الأفعال. وعرفنا أن أسماء الأفعال ثلاثة أقسام: اسم فعل أمر مثل صح، واسم فعل مضارع مثل أف وأوه، واسم فعل ماض مثل هيهات وشتان. والقسم الثالث والأخير وهو أن تقبل الكلمة النون ولكن لا تدل على الطلب، مثل وتالله لأكيدن أصنامكم، فهذا إخبار منه إبراهيم عليه السلام بأنه سيكيد أصنامهم، فهو خبر وليس بطلب، هو لا يطلب شيئا وإنما هو يخبرهم بأنه سيكيد أصنامهم. فالكلمة إذا قبلت النون ولا تدل على الطلب فهي ماذا؟ فهي فعل مضارع. طيب، هذا الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق. ثم مسكنا أسماء الأفعال وقلنا لكم إن أسماء الأفعال على ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. وكيف تعرفه؟ نفس القاعدة: إذا كانت الكلمة تدل على معنى فعل الأمر، يعني تدل على الطلب لكن لا تقبل النون، فهذا اسم فعل أمر، مثل صح ومه وآمين، يعني استجب. طيب، وهذا الذي نص عليه ابن مالك، ولم ينص على القسمين الثانيين وهو اسم فعل مضارع واسم فعل ماضي، وقلت لكم السبب ما هو في الدرس السابق. طيب، هذا فقط مراجعة سريعة يا أخوان حتى ترتبط المسائل ببعضها. طيب، فإن دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولكنها لا تقبل علامة الفعل المضارع، مثل ماذا؟ مثل أف وأوه. ما معنى أف؟ أتضجر. ما معنى أوه؟ أتوجع. إذن هو يدل على معنى فعل المضارع، لأن أتوجع لأن أتوجع وأتضجر كلاهما فعلان مضارعان، فهو يدل على معنى الفعل المضارع. لكن هل يقبل علامة الفعل المضارع؟ ما هي علامة الفعل المضارع؟ أن يقبل لم. طيب، هل يقبل لم؟ نجرب. هل يصح أن تقول لم أف؟ هل يصح أن تقول لم أوه؟ لا يصح. إذن ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه اسم فعل مضارع. وكذلك بالنسبة للماضي: هيهات وشتان يدل على معنى الماضي، فهيهات معناها بعد، وشتان معناها افترق. فلاحظ، افترق وبعد فعلان ماضيان، فهو يدل على معنى الفعل الماضي، لكن هل يقبل علامة الفعل الماضي؟ لا يقبل. ما هو علامة الفعل الماضي؟ أن يقبل تاء التأليف ساكنة. طيب، هل يصح أن يقول أن أقول شتانت أو هيهاتت؟ لا يصح. طيب، ثم بعد ذلك لما ختمنا هذا أردنا أن نذكر لكم بعض الفوائد، فذكر عندكم صاحب الحاشية أربع فوائد. الفائدة الأولى: أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع. النوع الأول واجب التنكير، النوع الثاني واجب التعريف، النوع الثالث يجوز فيه الوجهان، وهذا سبق في الدرس السابق. والفائدة الثانية: أن ما الفرق بين أسماء الأفعال وبين الأفعال؟ فقال لك إن أسماء الأفعال توافق الأفعال في ثلاثة وتخالفه في سبعة، أما الثلاثة فقد درسناها في الدرس السابق أنهما يتفقان في الدلالة على المعنى، فأسكت طلب السكوت، وصح طلب السكوت. طيب، الأمر الثاني أنهما يتفقان من حيث التعدي واللزوم، ولا يسألني أحد الآن يقول لي ما معنى تعدي واللزوم، إذا كان لا يعرف ما معنى تعدي ولزوم معناها لا تصلح له الألفية، لابد أن يرجع إلى قطر ندى. تمام؟ يعني هذا لابد أن يكون واضحا بالنسبة لك. طيب، قد شرحنا التعدي واللزوم في مواضع كثيرة، من ضمنها في شرح القطر، من ضمنها في شرح جذور الذهب، من ضمنها في شرح متن البناء، في مواضع كثيرة. طيب، وعلى الأقل يكون قد استمع إلى شرح الألفية المختصر. لذلك أنا قلت لكم يجب على من يستمع إلى هذه السلسلة أن يكون قد استمع إلى الشرح المختصر على الألفية بدون ابن عقيل، هذا مهم جدا حتى يسهل عليك هذا الشرح، لأننا في هذا الشرح كما ترون نتوسع. طيب، والأمر الثالث أنه يوافق الفعل الذي بمعناه في إظهار الفاعل وإضماره، يعني أن إذا كان الفاعل يستتر فإن الفاعل أيضا مع الاسم يستتر. يعني مثلا أنت تقول اسكت، أين الفاعل؟ مستتر، تقديره أنت. صح، أين الفاعل؟ مستتر أيضا، يشبه فعله. فإذا هناك تشابه بين اسم الفعل وبين الفعل، بين اسم فعل الأمر وبين فعل الأمر، هناك تشابه بين صح وأسكت. ما هي هذه التشابه؟ ما هي وجه الشبه؟ هذه هي هذه الثلاثة التي ذكرناها. طيب، ثم قال وتخالفهما في سبعة أمور، يعني أن أسماء الأفعال تخالف الأفعال في سبعة أمور. الأمر الأول أنه لا يبرز معها ضمير، بل تقول صح، فتستعمل أنت صح مع زيد وهند والزيدين والهندين والمسلمين والمسلمات. يعني إيش؟ مفرد، مثنى، جمع مذكر، جمع مؤنث، كل هؤلاء تقول لهم إيش؟ صح يا زيد، صح يا زيد، صح يا هند، صح يا زيدان، صح يا هندان، صح يا عمران، صح يا زيدون، صح يا مسلمات، إلى آخره. هذا بالنسبة ليش؟ هذا بالنسبة لاسم الفعل. أما الفعل لا، إذن هذا هو الفرق الأول. الآن بالنسبة للفعل، مع الفعل سيبرز الضمير في بعض الحالات. فأنت إذا أمرت هندا بالسكوت ماذا تقول؟ اسكتي. لاحظ ماذا برز عندنا؟ برز الضمير الفاعل وهو الياء. لكن لو استعملت اسم الفعل ستقول إيش؟ صح يا هند، ولا تقول صحي. هذا إيش؟ هذا فرق جوهري بينهما. لاحظت الفرق؟ طيب، لما تأمر اثنين بالسكوت إيش تقول؟ اسكتا. لكن لو استعملت صح تقول صح يا زيدان، ما تأتي بألف. في الجمع مذكر تقول اسكتوا، لكن مع صح تقول صح يا مسلمون. مع النساء تقول اسكتنا يا نسوة، لكن مع صح مع السكوت تقول اسكتنا يا نسوة، مع صح تقول صح يا نسوة. إذن هذا هو الفرق الأول، أنه أن اسم الفعل لا يبرز معه الضمير، بينما مع الأفعال تبرز معه الضمائر. واضح هذا؟ هذا مبحث يا إخوان مهم ترى، يعني وإن كان هو ذكره عندكم في الحاشية، وإن كان هو نحن سميناه فائدة. لما نقول فائدة ليس معنى أنه غير مهم، لا، هو مهم، لأن كثيرا من الإخوة يشكل عليهم الفرق بين اسم الفعل وبين الفعل، فهو لا يعرف الفرق بينهم. هذا نحن الآن أخوه بالتفصيل. طيب، الفرق الثاني أنها لا يتقدم معمولها عليها. فلا تقول زيدا عليك، عليك هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزم. مثلا أقول لك عليك زيدا، يعني إلزم زيدا. طيب، أصل الجملة عليك زيدا، فعليك هذا اسم فعل، والفاعل مستتر تقديره أنت، وزيدا مفعول به، هذا طبيعي. إذن اسم فعل ثم الفاعل ثم المفعول به. إذن ما العلاقة بين زيدا، بين زيدا، هذا على الحكاية، بين زيدا، ويعني قصد لفظه هذا. طيب، ما العلاقة بين زيدا وبين عليك؟ نقول عليك هو العامل الذي أثر في زيدا فنصبه. تمام. الآن القاعدة تقول لك لا يجوز لك أن تقدم معمول اسم الفعل عليه هو، يعني لا يجوز لك أن تقول زيدا عليك. لماذا؟ لأن زيدا معمول وعليك هو العامل الذي نصبه، وهذا العامل ضعيف، يعني اسم الفعل عمله أصلا ضعيف، لأنه هو أصلا عمل بناء على فعله، هو فرع من إيش يا أخوان؟ هو فرع من فعله، لذلك هو يشابه فعله. فعلى كل حال، فلا تقدم المعمول إذا كان العامل عبارة عن إيش؟ اسم فعل. فلا تقول زيدا عليك، بل تقول عليك زيدا، بخلاف الفعل. فالفعل قوي، الفعل قوي، يجوز لك أن تقدم معموله عليه. فمثلا ما معنى الآن، ما معنى عليك؟ قلنا عليك هو أصلا معناه إلزم، إذا هذا هو فعله، وعليك هو اسم من أسماء هذا الفعل. مثل ما قلنا أسكت، أسكت له اسم، ما هو؟ صح. فصح هو اسم فعل أمر. طيب، إذا الآن لو جئنا، إذا عليك الآن اسم فعل أمر، طيب نريد فعل الأمر منه، ما هو الطبيعي الأصلي؟ نقول فعل الأمر منه هو إلزم. تقول إلزم محمدا، إلزم فعل وفاعل أنت ومحمد مفعول. هل يجوز لي أن أقدم المفعول به الذي هو معمول لإلزم، هل يجوز لي أن أقدمه على عامله فأقول محمدا إلزم؟ يجوز؟ الجواب نعم يجوز. واضح؟ الجواب يجوز. إذا في اسم الفعل لا يجوز، وفي الفعل يجوز. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أنه يجوز توكيد الفعل توكيدا لفظيا باسم الفعل. تذكرون نحن درسنا في كتب، في عدة كتب درسنا أن التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد معنوي مثل جاء زيد نفسه، وتوكيد لفظي أن تكرر اللفظة عينها، تكرر نفس اللفظة، فتقول جاء زيد زيد، رأيت زيدا زيدا. واضح؟ تكرر الاسم، تكرر الفعل، تكرر الحرف، يعني درسنا هذا. طيب درسنا، ليس جديدا عليكم. فالآن هو يقول لك الفعل، نعم يقول لك الآن يجوز توكيد الفعل توكيدا لفظيا باسم الفعل. نؤكد الفعل باسم الفعل، يعني إيش؟ نأتي إيش أولا؟ نأتي أولا بالفعل ثم نردفه باسم الفعل ونجعله توكيدا له. مثال تقول انزل، هذا الفعل، ثم تقول نزالي، هذا اسم الفعل. انزل نزالي، ماذا فعلت؟ جئت بالفعل ثم جئت باسم الفعل. لماذا جئت باسم الفعل بعده مع أن المعنى واحد؟ أليس معنى نزالي انزل؟ الجواب بلى. إذا لماذا أنت تقول نزالي انزل؟ نقول من باب التوكيد. طيب هل يجوز لي أن أؤكد الفعل باسم الفعل؟ الجواب يجوز، يجوز. فتقول انزل نزالي، أكدنا انزل وهو فعل بقولنا نزالي وهو اسم فعل. واضح؟ طيب مثال آخر، وتقول أسكت، صح، أسكت فعل وصح اسم فعل، أكدناه، أكدنا الفعل باسم الفعل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كما تقول انزل انزل، هذا توكيد لفظي كررناه نفسه، واسكت اسكت يجوز، هذا لا إشكال فيه، وكما قال ابن مالك الألفية ادرجي ادرجي. طيب سيأتينا هذا إن شاء الله في باب التوكيد. قال ولا يجوز توكيد اسم الفعل بالفعل، يعني لو أردت أن تعكس لا يجوز، بأن تأتي باسم الفعل أولا ثم تردفه بالفعل، هذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن تقول نزالي انزل، نزالي انزل، فتأتي باسم الفعل ثم تؤكده بالفعل، هذا لا يجوز. واضح هذا؟ طيب هل يجوز أن أقول صح أسكت؟ لا يجوز، لا يجوز أيضا. طيب هذا كله شرحناه نحن في الدرس السابق، لكن على وجه العجلة فأردت أن أعيده لكم بشرح بطيء. طيب الرابع، الفرق الرابع أن الفعل إذا دل على الطلب، الفعل إذا دل على الطلب جاز نصب المضارع في جوابه، وهذا مر بنا مرارا في عدة كتب. فتقول انزل، فماذا ينتج؟ ما الجواب؟ ما النتيجة؟ ماذا سيحصل لو نزل؟ قال انزل فأحدثك، انزل فأحدثك. طيب فأحدثك هذا هو جواب الطلب الذي هو انزل. طيب وهذا مر بنا في كتب كثيرة. طيب إذن يجوز لي أن أنصب الفعل المضارع الذي هو أحدثك وأجعله جوابا للفعل الأمر وهو انزل. تمام؟ وتكون طبعا أحدثك هنا عند البصريين منصوبة بإيش؟ منصوبة بأن مضمرة، فالتقدير انزل فأن أحدثك، فأحدثك هذا منصوب بأن مضمرة. وعند الكوفي الفاء هي التي نصبت، وهذا الخلاف مر بكم في الآج الرومية يعني من زمان يعني، ثم تكرر معكم في الكتب الأخرى. طيب هذا يجوز مع فعل الأمر، لكن هل يجوز أن أفعل هذا مع اسم فعل الأمر؟ قال لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز نصب المضارع في جواب اسم الفعل ولو كان دالا على الطلب، لا يجوز. مثال ذلك، لا يجوز أن أقول صح فأحدثك، صح فأحدثك، لا يجوز. واضح؟ لابد أن يكون العامل الموجود في الجملة فعلا وليس اسم فعل أمر. طيب وهذه المسألة برمتها سبقت دراستها، وسبقا عرفنا خلاف النحويين فيها، فيها تقريبا ثلاث أقوال ذكرت في شرح القطر. والخامس أن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة، يعني إذا حذفت اسم الفعل لا يعمل، خلاص هو ضعيف يا إخوان، هو ضعيف يعني، وهو موجود يعني كما نقول نحن في العامية يعني يلا يلا يعمل وهو موجود. طيب ذاك إذا قدمت عليه معموله ضعف لا يعمل، فما بالك تريد أن تحذفه ويعمل وهو محذوف؟ هذا صعب جدا. إذن قال بحيث تحذف ويبقى معمولها، هذا هذا هذا لا يجوز. قال الخامس أن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة، مضمرة يعني بحيث أنها تحذف ويبقى معمولها. طيب إذن يعني لا يجوز أن أقول مثلا عليك زيدا، هذه الجملة الطبيعية صح، عليك زيدا، ثم أحذف اسم الفعل فأقول زيدا وأنا أنوي أن التقدير عليك زيدا، فماذا فعلت؟ حذفت العامل وهو اسم الفعل وتركت معموله. هل إذا حذف العامل الذي هو اسم الفعل هنا يعمل؟ الجواب لا. قال أن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة بحيث تحذف ويبقى معمولها. طيب وأيضا فرق آخر، قال ولا متأخرة عن معمولها، ولا متأخرة عن معمولها، يعني هذا يعني بحيث أنك تقول زيدا عليك فتؤخر العامل وتقدم المعمول، هذا أيضا لا يجوز. بل متى وجد والمتى وجدت معمولا تقدم على اسم الفعل تعين عليك تقدير فعل عامل فيه. يعني لو قال لنا قال طيب أنا قرأت في الشعر العربي فوجدت الشعراء أو وجدت العرب أحيانا يقدمون معمول اسم الفعل، وأنتم قلتم لي إن اسم الفعل لا يتقدم معموله عليه، وإذا تقدم معموله عليه لا يعمل، فماذا أفعل لو وجدت بيتا من الشعر؟ سنقول لك ما هو البيت، ستقول نحو فنحو قول الشاعر يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك يعني يشكرونك. طيب أين الشاهد؟ أولا نريد أن نستخرج اسم الفعل، أين هو اسم الفعل يا أخوان في هذا البيت؟ اسم الفعل هنا قوله دونك، دونك هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ. طيب نضعه في جملة مفيدة، نقول مثلا دونك الكتابة، دونك زيدا يعني خذ زيدا، خذ الكتابة. واضح؟ دونك القلم يعني خذ القلم. فهو يقول يا أيها المائح دلوي دونك يعني خذ دلوي. ها لاحظوا الآن، خذ دلوي أو دونك دلوي. طيب فخذ أو دونك، دونك هذا اسم فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت، ودلوي هذا مفعوله، فهذا كانت الجملة الطبيعية. لكن الشاعر ماذا فعل؟ قدم، قدم المفعول به الذي هو المعمول، قدمه على العامل الذي هو اسم الفعل، فماذا قال؟ دلوي دونك، وكان الواجب أن يقول دونك دلوي. واضح هذا؟ على قاعدتنا هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب الشاعر ارتكبه وهو عربي، ماذا نفعل؟ قال العلماء نقدر له عاملا محذوفا ونجعل هذا العامل فعلا ولا نجعله اسم فعل، نجعله فعلا. فنقول ما معنى الآن دونك؟ معناه خذ، طيب فنقدر له فعلا، فنقول التقدير يا أيها المائح خذ دلوي، يقدر خذ دلوي. ولا يجوز أن يكون قوله دلوي معمولا لدونك الموجود، يعني لا يقول قائل دلوي مفعول به وهو معمول مقدم ودونك اسم الفعل وهو العامل المؤخر، لا يجوز هذا قلنا لكم. ولا لآخر مثله، ولا لآخر مثله محذوف على الأصح. يعني لو قال طيب أنا سأقدر العامل وسأقول يا أيها المائح دلوي دونك، لماذا لا نقدر أن العامل محذوف هو دونك؟ يعني لماذا نقدر الفعل ولا نقدر اسم الفعل؟ فهل يجوز أن نقدر العامل المحذوف ونقول التقدير يا أيها المائح دونك دلوي دونك، يعني نجعل العامل المحذوف هو دونك وليس خذ؟ هل يجوز هذا؟ قلنا لا يجوز. لماذا؟ بسبب الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا لك اسم الفعل إذا حذف لا يعمل، فلا يقدر ولا يعمل محذوفا لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. الفرق السادس أن أسماء الأفعال غير متصرفة فلا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان. هذا فرق يتعلق بأسماء الأفعال بصفة عامة. طيب يعني مثلا صح، الآن هذا أمر صح، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. طيب هل يوجد منه بمعنى المضارع؟ هل تقول يصح مثلا؟ طيب أو تقول صح بمعنى ماضي؟ هل يتصرف؟ لا، هو جامد، واضح؟ لكن بخلاف الفعل، الفعل يتصرف. فاضرب أمر، جاء منه مضارع يضرب، جاء منه ماضي ضرب. لاحظتم الفرق؟ فرق كبير جدا. إذن أسماء الأفعال غير متصرفة فلا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان بخلاف الأفعال. الأفعال متصرفة، تختلف أبنيتها يعني أوزانها باختلاف الزمان، ضرب ماضي وإضرب مستقبل ويضرب حال. والفرق السابع والأخير أنها لا تقبل علامات الأفعال. نعم، هذا هو الفرق الجوهري الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو الذي جعلنا نحكم على هذه الكلمات بأنها أسماء وليست أفعالا. فصح، هل يقبل علامة فعل أمر وهو النون؟ لا يقبل. أف، هل يقبل علامة فعل مضارع وهو لم؟ لا يقبل. هيهات، هل يقبل علامة الفعل الماضي وهو تاء تانيث ساكنة؟ لا يقبل. هذا بالنسبة للأسماء، أسماء الأفعال. أما الأفعال فإنها تقبل كما هو معلوم. إذن قال أنها لا تقبل علامات الأفعال كالنواصب، أدوات النصب كلها، أدوات النصب كلها هي علامة من علامات فعلية الكلمة. طيب ابن مالك لم ينص على هذا لأنه يختصر، يختصر لك، هذا معروف. الكلمة إذا قبلت علامات أدوات النصب فهي فعل، بل هي فعل مضارع. طيب مثل لن، أنت لا تقول لن ضرب، وإنما تقول لن يضرب. طيب فلن تدخل على الأفعال ولا تدخل على أسماء الأفعال. والجوازم كذلك تدخل على الأفعال المضارعة ولا تدخل على أسماء الأفعال. نون التوكيد تدخل على الأفعال ولا تدخل على أسماء الأفعال. ياء المخاطبة تدخل على الأفعال ولا تدخل على أسماء الأفعال، يعني لا تقول صهي بالياء. وتاء الفاعل تدخل على الأفعال فتقول ضربت، ولا تدخل على أسماء الأفعال، لا تستطيع أن تقول صهت. وهو ما ذكره الشارح في هذا الموضع، فاحفظ هذا كله وكن منه على ثبت، والله يتولاك. جزاه الله خيرا. طيب والآن الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة من الفوائد المتعلقة بأسماء الأفعال. قال اختلف النحاة في أسماء الأفعال، فقال جمهور البصريين، طيب لن نفصل في هذا الخلاف، فقط نشير لكم إشارة. أسماء الأفعال ما هي؟ جمهور البصريين يقولون هي أسماء قامت مقام الأفعال في العمل. طيب فصح يقوم مقام أسكت، كما أن أسكت يرفع الفاعل فتقول أسكت أنت، يرفع الفاعل، فكذلك صح يرفع الفاعل. ولا تتصرف تصرف الأفعال بحيث تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان كما تقدم قبل قليل، ولا تصرف الأسماء بحيث يسند إليها إسنادا معنويا فتقع مبتدأ وفاعلا، هذا لا يحصل. وبهذا فارقت الصفات كأسماء الفاعلين والمفعولين. وقال جمهور الكوفيين إنها أفعال. إذن كل هذا الذي درسناه نحن على أي مذهب؟ مذهب البصريين. أما الكوفي الكوفي يقول لا، يقول صه فعل أمر، مه فعل أمر، طيب وهكذا، ولا يقول اسم فعل. إنها أفعال لأنها تدل على الحدث والزمان، يعني يقول أسكت فيها حدث، وهو عفوا صه، صه هذا فيه دلالة على حدث، وهو حدث السكوت، طلب حدث السكوت، وفيه دلالة على الزمن وهو الاستقبال. قال كل ما في الباب أنها جامدة لا تتصرف، فهي كليس وعسى ونحوهما. يعني الكوفي يقول مثل ما أن ليس فعل وعسى أيضا فعل، فكذلك هذه الكلمات وهي صه ومه ونحو ذلك هي أيضا عند الكوفي أفعل. طيب إذن كم رأي الآن؟ رأيان. الرأي الثالث وهو رأي غريب، وهو رأي غريب رده كثير من العلماء، القول الثالث وهو لأبي جعفر بن صابر. قال أبو جعفر بن صابر ماذا يقول؟ يقول هذه الكلمات التي هي صه ومه وأف وهيهات وشتان، يقول هي نوع خاص من أنواع الكلمة. يعني هذا الرجل ريح رأسه، قال هذه ليست أفعالا كما يقول الكوفيون، وليست أسماء كما يقول البصريون. طيب ما هي؟ قال هذا شيء خاص، قسم برأسه، قسم قائم برأسه مستقل. لماذا طيب يا أبا جعفر؟ قال لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال، بحيث يأتي منها يعني ماضي مضارع وأمر يتغير صيغته، ولا تصرف الأسماء، طيب بحيث يمكن أن يسند إليها، ولأنها لا تقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال، يعني كلمات غريبة وعجيبة. طيب ماذا تسميها أنت يا أبا جعفر؟ قال وأعطاها أبو جعفر اسما خاصا بها حيث سماها خالفة. لماذا سماها خالفة؟ لأنها تخلف الفعل، يعني صح تخلف أسكت، ومه تخلف كف، وعليك تخلف إلزم، ودونك تخلف خذ، وهكذا. تخلفه يعني تحل محله وتعمل عمله، واضح؟ لكن هذا القول يا أخوان يعني رده كثير من النحاة، وحكوا الإجماع على خلافه، حيث حكى كثير من النحويين إجماع النحاة على أنهم على أن الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة، اسم أو فعل أو أمر، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة، اسم فعل حرف. فلا يوجد قسم رابع بحيث لا هو اسم ولا هو فعل كما زعم أبو جعفر ابن صابر. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة ما ذكره الناظم من أن الفعل ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر، هل هذا متفق عليه؟ هل هذا متفق عليه من النحويين أن الفعل ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر؟ طيب هذا قد يكون مفاجئا لبعض الطلاب، الجواب لا، هذا ليس محل إجماع. نعم مذهب البصريين من النحاة أن الفعل ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل قسمان فقط، ماض ومضارع. طيب وأما ما نسميه نحن البصريين، أما ما نسميه بفعل الأمر، ما نسميه فعل الأمر، فهو عندهم يعني عند الكوفيين من المضارع، ومقتطع منه يعني مأخوذ منه. كيف؟ شوف فلسفتهم الآن، ما هي فلسفتهم؟ يقولون أصل كلمة اضرب الذي هو فعل الأمر، هذا أصله عندهم عند الكوفيين لتضرب، لتضرب بلام الأمر، تذكرون لام الأمر تقدمت معنا من أولا، فيقولون اضرب أصله لتضرب، طيب اجلس أصله لتجلس يا زيد، طيب كقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. طيب ثم ماذا حصل؟ قالوا فحذفت اللام، فحذفت اللام، ثم ماذا حصل؟ قال ثم حذف حرف المضارعة، وهو إيش؟ حروف أنيتو، فهنا ما مع أي الحرف عندنا الآن؟ عندنا حرف التاء حذف. طيب لما حذف التاء لاحظ الآن، لتضرب، لتضرب، نلاحظ أن الضاد إيش؟ ساكنة. بعد أن حذفنا اللام وحذفنا التاء هل يجوز أن نبتدئ بالساكن؟ لا يجوز. قال الكوفيون فاضطر العرب، فاضطر العرب إلى أن يأتوا بحرف يساعدهم على النطق بالساكن، وهذه الوظيفة مخصصة لهمزة الوصل. قال ثم جيء بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالضاد الساكنة. إذن كم خطوة يا أخوان؟ 3 خطوات. إذن أصل عند الكوفيين اضرب أصله لتضرب، اضرب أصله لتضرب، ثم مر بالخطوات التالية. الخطوة الأولى حذفنا لام الأمر، الخطوة الثانية حذفنا حروف المضارعة وهي أنيت، الخطوة الثالثة جئنا بهمزة الوصل حتى ننطق الكلمة فصارت الآن اضرب. طيب هذه القصة هل لها داعي ولا لا؟ قال العلامة محي الدين وهو تكلف لا داعي له، وما أنا من المتكلفين، يعني ونعوذ بالله من التكلف في الدين وفي اللغة وفي كل شيء، لا حاجة إلى هذه القصة يعني. طيب لك على كل حال فائدة عرفتموها، يعني غدا أنت لو قرأت في كتاب نحوي ولا لغوي ولا أدبي ووجدت المؤلف يقول والفعل نوعان، لا تستنكر ولا تستغرب ولا تقول هذا مثلا هذا غريب أو هذا، لا تكون خلاص عرفت أنت الآن أن مذهب الكوفيين هو هذا، أن الفعل عندهم نوعان فقط ماض ومضارع. وفائدة خامسة وهي الأصل أن الحرف غير مختص، والأصل أن الحرف غير المختص لا يعمل. الأصل أن الحرف إذا كان لا يختص بنوع من أنواع الكلمات فإنه لا يعمل. يعني ما معنى غير مختص؟ يعني يدخل على الاسم، يدخل على الفعل، غير مختص. طيب فلذلك هذا الأصل فيه أنه لا يعمل. مثل ماذا؟ مثل هل، هل هو مختص؟ لا، هل يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، تقول هل زيد وهل قام. فالقاعدة تقول الأصل في الحروف إذا كانت ليست مختصة بجنس ما فإنها لا تعمل شيئا. لذلك نلاحظ أن كلمة هل لا تعمل، لا تؤثر، لا تعمل، لا ترفع ولا تنصب ولا شيء. هذه القاعدة. لكن هناك كلمات شذت عن هذه القاعدة مثل ما ولات ولا، فهذه الكلمات الثلاثة مع أنها غير مختصة إلا أنها تعمل، كما سيأتي هذا إن شاء الله مرة أخرى معنا في موضعه، وإلا هو قد درسناه في شرح القطع. القاعدة الثانية والأصل أن الحرف المختص يعمل، يعني الأصل للقاعدة أن الحروف المختصة بجنس ما تعمل، مثلا في وعن وإلى وإلى آخر حروف الجر، حروف الجر مختصة ولا غير مختصة؟ نعم مختصة. مختصة بماذا؟ بالأسماء. فلما كانت مختصة بالأسماء عملت فيها، ماذا عملت فيها؟ الجر. طيب لم وأخواتها، لم ولما وألم وألما إلى آخره، مختصة أو لا؟ نعم مختصة. مختصة بماذا؟ مختصة بالفعل، مختصة بالأفعال. إذن تعمل أو لا؟ تعمل لأنها مختصة. فهمتم الآن الفكرة؟ إذن القاعدة أن الفعل الحرف إذا كان غير مختص لا يعمل، والحرف إذا كان مختصا يعمل. وشذ من هذا أشياء وشذ من هذا أشياء. قال وشذت قد، شذت قد، وسين الاستقبال، وسوف المختصة بالفعل ولا تعمل فيه، مع أن السين مثلا سيضرب وسوف سوف أضرب وقد أضرب هذه مختصة بجنس وهو بجنس الأفعال، لكن هل تعمل؟ هنا لم تعمل. طيب كيف؟ أنتم قلتم إذا كان مختصا يعمل، نقول نعم، لكن هذا مما شذ على القاعدة، وكل قاعدة لها شواذ. وكذلك شذت كلمة ال مختصة بالأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء صح، ومع ذلك لا تعمل. فكلمة ال لا تعمل شيئا في الاسم مع أنها مختصة. واضح لكم هذا إخوان؟ طيب جميل، بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، والآن أدخلوا في باب جديد وهو باب المعرب والمبني. قال رحمه الله تعالى المعرب والمبني، المعرب والمبني، أي هذا باب المعرب والمبني. قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني الاسم شرع في الاسم، الآن شرع في الاسم وقسم الاسم إلى معرب ومبني. طيب ثم سينتقل إلى الفعل، والفعل أيضا ينقسم إلى معرب ومبني، ثم سيختم بالحرف، والحروف كلها مبنية كما تعلمون. والاسم منه معرب ومنه مبني، إذن القسمة كم؟ ثنائية، أسماء معربة وأسماء مبنية. هل توجد أسماء هل توجد أسماء لا هي معربة ولا هي مبنية؟ الجواب الصواب عند المحققين من جمهور النحاة أنه لا يوجد إلا قسمان، إما معرب وإما مبني، ولا يوجد شيء من الكلمات بحيث إنه لا هو معرب ولا هو مبني، هذا لا يوجد. طيب عند من؟ عند جمهور المحققين من النحاة كما يقول محي الدين عندكم في الحاشية رقم 2. والاسم منه معرب ومبني، ثم شرع يتكلم عن المبني، شرع يتكلم عن المبني مع أنه بدأ بالمعرب ولا بدأ بذكر المبني، هو بدأ بذكر المعرب، فكان الواجب أن يبدأ بشرح المعرب، لأنك إذا بدأت بذكر شيء تبدأ بشرحه، هذا الأصل. لكنه بدأ بذكر المعرب وثنى بالمبني، ولما جاء يشرح شرح المبني وفصل فيه. لماذا فعل هذا ابن مالك؟ نقول لأنك إذا عرفت المبنيات سهل عليك أن تعرف المعربات، بمعنى المبني محصور، المبني محصور في أبواب معينة، لكن المعرب لا يحصر لأنه هو الأصل. فلذلك نحن نشرح لك المحصور القليل الذي يمكن أن يضبط، ثم سنقول لك وما سواه فهو معرب. واضح؟ هذا هو السبب. طيب لماذا بني الاسم؟ لماذا عندنا نحن اسم مبني؟ قال لشبه من الحروف، أي إن الاسم إنما بني لأنه شابه الحرف. ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا سابقا في دروس سابقة، قلت لكم إن الاسم هناك، تذكرون وأين ذكرنا هذا؟ في التنوين، تنوين التمكين. قلت لكم لماذا سمي بتنوين التمكين؟ سمي بتنوين التمكين لأنه متمكن من باب الإسمية. ما معنى متمكن من باب الإسمية؟ يعني أنه لا يشابه الحروف ولا يشابه الأفعال. طيب ماذا سيحصل لو شابه الحروف؟ سيبنى، هذا هو موضعه الآن. يقول لك إن الاسم الذي يشابه الحرف يبنى، والاسم الذي يشابه الأفعال يمنع من الصرف، تمام. فالآن هو يبين لك ما هي العلة التي لأجلها بنيت الأسماء. قال لشبه من الحروف مدني، مدني يعني مقرب، مدني يعني مقرب، فهذا الشبه قرب الاسم من الحروف، فلما اقترب الاسم من الحروف وشابهها شبها شديدا تأثر بها، تأثر بها. لماذا؟ لأن الحروف كلها مبنية بالإجماع، فالشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. فعندنا نحن مجموعة من الأسماء شابهت الحروف، فلما شابهت الحروف بنيت مثلها، كما أن الحروف مبنية كذلك هذه الأسماء بنيت. طيب ستقول لي ما وجه الشبه بين هذه الأسماء والحروف؟ سيأتي، سيأتي إن شاء الله، سيفصله ابن مالك، تمام. يقول محي الدين في الحاشية رقم 2 تعليقا على البيت، يقول نعم مدني، نعم وتقدير البيت، والاسم بعضه معرب وبعضه الآخر مبني، وبناء ذلك المبني ثابت لشبه مدن، يعني مقرب، مدن له من الحرف. ومدني اسم فاعل فعله أدنى، تقول أدنى يدني فهو مدن. تقول أدنيت الشيء من الشيء إذا قربته منه، والياء فيه هنا ياء زيادة للإشباع وليست لام الكلمة، لأن ياء المنقوص المنكر غير المنصوب تحذف وجوبا. نعم يعني تقول قاض، نعم. المهم مدني كان الأصل فيه حذف الياء، فيقول مدني، لكنه جاء بهذه الياء، تسمى هذه الياء، زيدت هذه الياء للإشباع، يعني أشبعت الكسرة فتولدت الياء. وليست لام الكلمة يعني ليست هي جزءا من بنية الكلمة. وتضمن هذا البيت على هذا الإعراب والتفسير قضيتين، يعني هذا البيت فيه قضيتان يا أخوان. قضية الأولى أن الاسم منحصر في قسمين لا ثالث لهما على الراجح عند الجمهور، المعرب والمبني. والقضية الثانية أن سبب بناء المبني منه منحصر في شيء واحد وهو شبهه للحرف لا يتجاوزه، هذا الذي مشى عليه ابن مالك، هذا الذي مشى عليه ابن مالك. طيب قال ابن عقيل يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب، والمعرب هو الأصل ويسمى متمكنا أيضا، وله قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، سيذكرهما المصنف قريبا. طيب، يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف. إذن ما هو المعرب؟ هي الأسماء التي سلمت من مشابهة الحروف، لذلك بقيت ماذا؟ معربة. طيب، مفهوم المخالفة، إذا شابهت الحروف فإنها تصبح مبنية. طيب، والثاني المبني، والمبني هو الفرع ويسمى غير متمكن، وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني، أي لشبه مقرب من الحروف، لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف. طيب، هذا الذي مشى عليه ابن مالك. غيره من النحويين يقولون العلة هي مجرد السماع، يعني بمعنى لو سألنا سائل لماذا بني اسم الإشارة هؤلاء، لماذا هو مبني، نقول عند ابن مالك يقول لأنه شبه الحروف. طيب، شبهه في ماذا؟ سنعرف بعد قليل. بالنسبة لغير من العلماء يقولون العلة هي أن العرب نطقت به هكذا، يعني السماع، فما بنته العرب نبنيه، وما أعربته نعربه، ولا حاجة إلى البحث عن العلل، هكذا يعني يقول بعض العلماء. طيب، هنا قبل أن نكمل يا إخوان، قبل أن نكمل مع ابن عقيل، هنا مسألة ذكرها يعني بعض الشراح، وهي مسألة في الحقيقة ليس لها فائدة كبيرة، بل ليس لها فائدة، ولكني أذكرها لكم لأنها يكثر ذكرها في الكتب، وسأذكرها لكم بإيجاز شديد. هذه المسألة هي مسألة الإعراب، يعني بما أننا نتكلم عن المعرب المبني نريد أن نبين هذه المسألة، وهي مسألة الإعراب، هل الإعراب لفظي أم معنوي؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت عندما تقول قام زيد، قام زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل مرفوع. طيب، الآن هذه الضمة التي في زيد مسألة لا فائدة منها، هل الإعراب هو هذه الضمة؟ يعني هل الضمة هذه هي عين الإعراب؟ أن الضمة هي علامة على الإعراب، والإعراب شيء آخر؟ فيه قولان عند العلماء. بعض العلماء يقول لما نقول جاء زيد، طيب الإعراب عنده هو الضمة، الضمة عينها هي الإعراب. طيب، القول الثاني يقولون لا، الإعراب هو التغير، التغير الذي يحصل في الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر، تمام، هذا التغير هو الإعراب. أما الحركات الموجودة هذه علامات ودليل على الإعراب، فالضمة علامة على الرفع، وهذا هو السائد. لذلك نحن ماذا نقول؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه. لاحظتم هذه الكلمة التي نكررها كثيرا؟ دائما نقول إيش؟ وعلامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الكسرة، وعلامة جزمه لماذا نقول علامة؟ لأن هذا المذهب أو هذا القول يرون أن الإعراب ليس هذه الحركات، وإنما الإعراب هو تغير أواخر الكلم، وهذه الحركات هي مجرد إيش؟ علامات على هذا التغير. إذن هل الإعراب لفظي أم معنوي؟ قال البصريون الإعراب لفظي، وقال الكوفيون الإعراب معنوي. هل له فائدة هذا الخلاف؟ لا فائدة منه. ومعنى هذا، هل الضمة نفسها هي الإعراب أم هي دليل على الإعراب؟ ولا يترتب عليه مسائل، كل ما في الأمر أنك عند الإعراب تقول على مذهب من يقول إنه إعراب معنوي، ماذا تقول؟ تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا على مذهب من يقول إن الإعراب معنوي، هو شيء معنوي. ما هو هذا الشيء المعنوي؟ هو التغير، تمام؟ طيب، وهذه الضمة إيش تكون؟ هذه علامة على هذا التغير. والقول الثاني يقول لا، الإعراب لفظي. طيب، أين هو اللفظ؟ قال هذه الضمة والفتحة والكسرة والسكون التي لفظت بها. فهؤلاء الذين يقولون إن الإعراب لفظي كيف يعربون الكلمة؟ يقولون زيد فاعل، لا يقولون وعلامة رفعه، لا يقولون فاعل ورفعه ضمة على طول، مفعول ونصبه فتحة، مجرور وجره كسرة، مجزوم وجزمه سكون. فهمتم؟ فيجعلون الضمة والفتحة والكسرة والسكون بعينها هي الإعراب. هل هذا الذي نحن نمشي عليه؟ لا، غالب ما يمشي عليه الناس الآن هو المذهب الأول، أنه إعراب معنوي. إذن يقولون فاعل مرفوع ورفعه ضمة، أي الإعراب هو عين الضمة، الإعراب هو عين الضمة. طيب خلاص، هذه هي المسألة، لا نريد أن نطيل فيها لأن الفائدة منها يا أخوان كما ترون يعني قليلة. نعود إلى صاحبنا ابن عقيل، ماذا يقول؟ قال: ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف. إذن مذهب ابن مالك قريب من مذهب أبي علي الفارسي، بل بعضهم يقول هو نفسه. طيب، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه، وقد نص سيبويه رحمه الله تعالى على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف. طيب، وممن ذكره ابن أبي الربيع. طيب، ثم عندكم في الحاشية يعني خلاف طويل، في الحقيقة رأيت أن أعرض عنه لأنني كما وعدتكم في الدرس الأول يا إخوان سأركز على المسائل أو الخلافات التي يترتب عليها فائدة وثمرة. طيب، هنا عندكم في الحاشية رقم 2 كلام طويل وعريض حول موضوع البناء، الكلمة لماذا بنيت؟ هل لها علة أو ليس لها علة؟ ابن مالك يقول نعم لها علة وهي مشابهة الحروف. طيب، هل هناك أقوال أخرى؟ نعم هناك أقوال أخرى، يقولون ويذكرون علل أخرى، وبعضهم يقول لا توجد علة. في النهاية كلهم متفقون أن الأسماء منها ما هو معربة منها ما مبنية، وكلهم متفقون أنك في النهاية المبني ستنطقه مبنيا والمعرب ستنطقه معربا. فهذا الخلاف الذي عندكم في الحاشية رقم 2 اقرأوه وحدكم لمجرد الفائدة إن شئتم، رأيت أن أعرض عنه يعني لقلة الفائدة المترتبة عليه. طيب، ثم قال ابن مالك: كالشبه الوضعي. الآن شرع يذكر لك وجوه الشبه بعد أن قعد لك قاعدة بأن الاسم لا يبنى إلا إذا شابه الحروف، فكأن الطالب سأله وقال له: طيب، ويشبه الحروف في ماذا؟ فأجابه ابن مالك بهذين البيتين، قال لك: يشبه الحروف من أربعة وجوه، كالشبه الوضعي هذا واحد، والمعنوي هذا الثاني، وكنيابة هذا الثالث، وكافتقار هذا الرابع. فقط رقموا هذا أربعة، يعني أربع وجوه شبه. كالشبه الوضعي، ثم مثل لشبه الوضعي بقوله: في اسمي جئتنا، أي كالاسمين المذكورين في قولك جئتنا. أين الاسمان؟ جئتنا، التاء فاعل وناء المفعول، هذان الاسمان. فهذان الاسمان مبنيان، لماذا؟ لأنهما شابها الحروف، شابه الحروف في ماذا؟ شبها وضعيا. ما معنى شبه الوضعي؟ سنعرفه إن شاء الله. والمعنوي في متى وفي هنا، مثل على الشبه المعنوي بمثالين: متى وهنا، وسنعرف ما معنى شبه المعنوي. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني من وجوه الشبه التي تجعل الاسم مبنيا هو أن ينوب عن الفعل، أن ينوب الاسم عن الفعل كما أن الحرف ينوب عن الفعل. بلا تأثر أي أنه لا يؤثر فيما بعده، لا يؤثر بلا تأثر أي أنه غير متأثر، عفوا، أنه غير متأثر بعامل فيه. طيب، فهو يؤثر ولا يتأثر، مثل الحروف. فالحرف مثلا تقول: مررت بزيد. ماذا فعلت الباء في زيد؟ أثرت فيه ولا لا؟ أثرت فيه الجر، إذن هي عاملة. لكن هل هي معمولة؟ هل الباء معمولة؟ لا، الباء لم تتأثر بأحد، وإنما هي أثرت في زيد. هذا هو شأن الحروف، أنها تؤثر ولا تتأثر. وفي نفس الوقت أو في الوقت نفسه نابت عن الفعل، الحروف تنوب عن الفعل. لذلك احنا لما نقول إن مثلا، إن ناب عن الفعل أؤكد، لأن نحن ماذا نقول عن إن؟ نقول حرف توكيد ونصب، صح؟ لماذا نقول حرف توكيد؟ لأنها تفيد، تقوي الجملة، تقوي المعنى. يقول العلماء إن تنوب عن الفعل أؤكد، بدلا من أن أقول لك أنا أؤكد آتي بي إن، تمام؟ فالآن لما تقول أنت إن زيدا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أمرين. الأمر الأول أن كلمة إن أثرت ولم تتأثر، لأنها حرف، هذا شأن الحروف، أنها تؤثر ولا تتأثر، فأثرت في زيد ونصبته، وفي الوقت نفسه هي لم تتأثر بشيء، فلا أحد يؤثر فيها، تمام؟ لم يؤثر فيها الإعراب. والأمر الثاني أن كلمة إن نابت عن الفعل أؤكد، تمام؟ إذن هي تنوب وتؤثر ولا تتأثر. طيب، هذه الحروف. فإذا جاءك اسم بنفس القصة، بمعنى أنه يؤثر في غيره وينوب عن الفعل ولا يتأثر بشيء، إذا شابه الحرف ولا لا؟ شابه الحرف، شابه الحرف. مثال ذلك دراكي زيدا، دراكي هذا اسم وهو اسم فعل أمر بمعنى أدرك. طيب الآن دراكي اسم أم فعل؟ اسم. مبني أم معرب؟ مبني. لماذا بني؟ نقول لأنه يشبه الحروف. طيب يشبه الحروف في ماذا؟ نقول يشبهه شبها نيابيا أو شبها استعماليا. طيب ما معنى أنه يشبهه شبها نيابيا؟ نقول أنه شابه الحرف من ناحية أنه يؤثر ولا يتأثر وينوب عن الفعل، لأن دراكي نابت عن الفعل أدرك، على واحد. اثنين، أن دراكي نصبت زيدا على أنه مفعول به، وفي الوقت نفسه دراكي نفسها لم تتأثر بشيء، بل هي أثرت ولم تتأثر، إذن هي عاملة لا معمولة. هذا هو وجه الشبه. طيب، ذكر في هذين البيتين، قال ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. إذن هذه هي وجوه الشبه الأربعة: شبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه النيابي، وبعضهم يسميه شبه الاستعمالي، طيب، والشبه الافتقاري. طيب، كله سيتعرض له ابن عقيل وسيشرحه بالتفصيل إن شاء الله. هنا فقط يعني كلمة افتقار أصلة، نعم، أيضا هذه سيتعرض لها ابن عقيل. الافتقار المتأصل هو الافتقار اللازم، الافتقار اللازم له الذي لا يفارقه في حالة من حالاته، هذا معنى الافتقار المتأصل، وسنعرف إن شاء الله ما معناه مع كلام ابن عقيل. نقترح أن نتوقف، لأن هذه الوجوه الشبه الأربعة يعني وإن كانت لا تترتب عليها ثمرة كبيرة يعني، لكنها يعني تساعد على تحريك الذهن. أرى أن نتوقف هنا ونبدأ في الدرس القادم من وجوه الشبه الأربعة هذه مع ابن عقيل بإذن الله. طيب، إذن نتوقف هنا يا إخوان، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.